حصريا على موقع كريزي كيمو دوت كوم. يلا ربيع دنيا الفلوس بايظة النفوس وهي ماشية بالكراتات. لما تقع هتشوف شماتة مش هتلقى غير عوجان. بلاش تيجي السون اندبوني ما تكرفوش نسوان. مسؤولي علي قال يا نفسي كل اللي جاي حدان. محدش خيره عليا ولا حد اللي عندي حاجة لغيب بندي الحنية. انا فايق مش خواجة. كل اللي فات حمادة جديد شديد يا سادة. حبيب انا بكيادة اخد تغيب بزيادة. العجوة جاي عشان يفوق اي جدة. اصحى بابا انتو نايمين ننة. طب خد عالوشين كشفلة. حرك شفايفك لو جاي منا. انا جاي بسوق في الطلع انا فوق. عجوة ابو الشوق بركات مع مرزوق. هو انتو مين؟ انا مش فاكركم. فكروني انا هفضل انجح واعلى وانتو تزقفوني. وحد فائد في الحياة تعبت لشوني. ده انا لو ضعيف هتجيبوا دانا وتغربلوني. انا مش رفعت سوقي ولا صلاح معاري. بس انت قلبك لو يجيبك خش شاري. عاوزكوا تخطعتوا لتحضروا في مهالي. انا يا ابني بالنسبة لكم حلم وعليكوا كاري. ما تركزش معايا عشان انت اللي هتضحك. انا كنت فاكرك صاحبي بس انت طلعت تعلم. بتبص في رزقي ليه؟ نفسي تبص في ورقتك. انا عارف ان انا شغلة. انا عارف ان انا تعبة. انا زي ما انا بس كل مرة اجمل. مهما رحت ولا جيت الغرض عامة. الكل قاطع ان انا اكبر بشكلة. انا اللي بين علي وانت شجع على قدك. القرم يتعمر هضرب وهدمر. هتكسر هنكسر. هتدمر هندمر. في اي حتة في الوجود اسأل علينا. اسمينا مشرف وانا مين قال انتهينا. عجوة وابو الشوق انتو ما جيتوش احنا جينا. واللي جاي بتاعنا فوق ياض معانا. عين شمس ومرجي دول تاريخ. ركز يا بابا. ركز يا بابا. لو كنتوا مين او حتى كنتوا مليون عصابة. مليون عصابة. اسلام كيريزي توزيعاتك تثبت في راسة. وحودة من عيم اخويا اللي مني حاسب ده شاطرة. حصريا على موقع دي جي دكشن. اسلام كيريزي.